الصلاه والسلام. بس انا اين التعليق؟ ممكن لا اله الا الله وحده لا شريك له. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه. اما بعد، وقد ذكرنا قبل الصلاه حديث انس بن مالك الذي روي عنه انه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين. قال: فإني إنما على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. هذا الحديث فيه أنه قرأ أول سبع سور في المصحف واللي تسمى بالسبع الطوال، ولكن هذا الحديث لم يصح، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى تراجع عنه في السلسلة الضعيفة. فكما ذكر هنا في تخريجه في صفة صلاة النبي أنه قد أخرجه الحاكم عن مؤمل بن إسماعيل، وبين أن مؤملا هذا صدوق سيء الحفظ، وأعلى الحديث به في السلسلة الضعيفة، وقال: من كانت عنده نسخة من صفة الصلاة فيها هذا الحديث فليضرب عليه. يعني الشيخ تراجع عن الاحتجاج بهذا الحديث. طيب، نعم، الصفة الثالثة والرابعة أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بمئة آية وأحيانا بمئتي آية في قيام الليل. وكما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. انظروا إلى فضل هذا الحديث. أعيد الحديث: من صلى في ليلة بمئة آية، يعني قرأ في قيام الليل مئة آية في الصلاة، لم يكتب من الغافلين. ومن صلى بمئتي آية، يعني ضعف له العدد الأول، يكتب من القانتين المخلصين. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سلمان، من حديث أبي هريرة، من حديث سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن. وأما الصفة الخامسة من صفات قراءته في قيام الليل صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ليلة أحيانا ببني إسرائيل والزمر. ما هي صورة بني إسرائيل؟ الإسراء، تسمى به بني إسرائيل لأن فيها قصة بني إسرائيل وما يحدث لهم عبر الزمان، وفي يعني إثبات هذه الصفة جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. فهذه سنة أيضا في قيام الليل، أن تقرأ بسورة الإسراء كاملة وبسورة الزمر. وسورة الزمر تسمى بأي اسم أيضا؟ سورة الزمر تسمى به سورة الزمر، هي سورة الايه؟ التوحيد. سورة الزمر تعرف أيضا بسورة التوحيد لأن فيها تقرير لتوحيد الله عز وجل، خاصة في الآيات الأول. ففيها في الآيات الأول بيان واضح لمعنى توحيد العبادة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهذا فيه تقرير لتوحيد العبادة، ثم بعد ذلك توالت الآيات في بيان توحيد العبادة وفضله. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في قيام الليل لما فيها من بيان للتوحيد مع سورة الإسراء. نعم. طيب، بقيت صور أخرى إن شاء الله في قيام الليل أو في صفة القراءة في قيام الليل، هذه إن شاء الله نرجعها إلى المجلس القادم، ونأخذ الآن ما تيسر من الآداب والأخلاق من كتاب التعصب للشيوخ. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.